قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حدثنا علي بن الجعد، أخبرني محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: فضل صلاة الليل على فضل صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا حفص بن غياث عن عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن في قوله: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من الفريضة فانصب في قيام الليل. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عوف، حدثنا المهاجر أبو مخلد عن أبي العالية، حدثني أبو مسلم قال: قلت لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: فقال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني، قال: فإما قال نصف الليل، أو قال جوف الليل وقليل فاعله. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الصلاة بعد الفريضة في جوف الليل. حدثنا أبو بكر الباهلي، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، هل من ساعة من الليل أقرب إلى الله من ساعة أخرى؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي الصبح. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا ابن جريج عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة أفضل؟ فقال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر المكتوبات. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا أبو إسحاق مولى بن هاشم عن مزرع أبي القرشي كذا، أظن أن فيه خطأ، عن فرقد السبخي قال: قال داود: ربي أي الساعات أقوم لك؟ قال: فأوحى إليه: نصف الليل الأول إذا نام القانتون، ولم يقم بعد المتهجدون المستغفرون. قال فرقد: فعند ذلك ينظر الله إليك برحمته إن شاء. وحدثني محمد، حدثنا حكيم بن جعفر عن عصام بن طليق قال: قال الحسن البصري وسأله رجل: أي القيام أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر، إذا نام من قام من أوله، ولم يقم بعد من يتهجد في آخره، فعند ذلك نزول الرحمة وحلول المغفرة. قال حكيم: فحدثت بذلك مسمع بن عاصم فبكى، ثم قال: إلهي، في كل سبيل يبتغي المؤمن رضوانك. حدثني محمد بن الحسين، حدثني خالد بن يزيد بن الطبيب، حدثني محمد بن طلحة بن مصرف قال: كان أبي يأمر نساءه وخدمه وبناته بقيام الليل، ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليل، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار، وهي من أشرف أعمال الصالحين. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا معا، حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب: سمعت أبا أمام الباهلي يحدث عن عمرو بن عبسة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرب أقرب ما يكون من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا أحمد ابن إبراهيم العبدي، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا سمير بن واصل الضبي عن جويبر عن الضحاك قال: شرف المؤمن صلاته في جوف الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يهبط إذا ذهب ثلث الليل الأول وباقي ثلث الليل، فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر من ذنب؟ حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. حدثنا علي بن أحمد الرقي، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قيام الليل. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء يعني بن السائب عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال يعجب الله من خصلتين يعملهما العباد، يعجب الله من خصلتين أو من خصلتين يعملهما العباد: رجل قام من الليل فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة، قال فيقول الله انظر إلى عبدي هذا قام من بين أهل داره رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل يلقى العدو في الزحف ففر أصحابه وأقام، فيقول الله انظروا إلى عبدي فر أصحابه وأقام رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال قال عمر الساعة التي تنامون فيها أحب إلي من الساعة التي تقومون فيها. قال سفيان كانوا يقومون أول الليل وينامون آخره. حدثني محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن راشد أبو بكر، حدثنا مضر القارئ قال كان رجل من العباد قلما ينام من الليل، قال فغالبته عينه ذات ليلة فنام عن جزئه فرأى فيما يرى النائم كأن جارية وقفت عليه كأن وجهها القمر المستتم، قال ومعها رق فيه كتاب، فقالت أتقرأ أيها الشيخ؟ قال نعم، قالت فقرأ لي هذا الكتاب، قال فأخذته من يدها ففتحته فإذا فيه مكتوب ألهتك لذة نوم عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها وتنعم في الخيام مع الحسان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. قال فوالله ما ذكرتها قط إلا ذهب عني النوم. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا داود بن المحبر، حدثنا صالح المري ونحن في مسجد بني مرة، حدثني زياد النميري منذ زمن طويل قال أتاني آت في منامي فقال قم يا زياد إلى عادتك من التهجد وحظك من قيام الليل، فوالله خير لك من نومة توهن بدنك وينكسر لها قلبك. قال فاستيقظت فزعا، قال ثم غلبني والله أيضا النوم، فأتاني ذاك أو غيره فقال قم يا زياد فلا خير في الدنيا إلا للعابدين، قال فوثبت فزعا. وحدثني محمد، حدثنا العباس بن الفضل الأزرق، حدثنا عبد الواحد بن صفوان، حدثنا يحيى بن سعيد بن أبي الحسن قال كان أبي سعيد بن أبي الحسن إذا جن عليه الليل قام فتوضأ ثم عمد إلى محرابه فلم يزل قائما فيه يصلي حتى يصبح، قال إني نمت ذات ليلة عن وقت الذي كنت أقوم فيه فإذا شاب جميل قد وقف عليه فقال قم يا سعيد إلى خير ما أنت قائم إليه، قال قلت وما هو رحمك الله؟ قال قم إلى تهجدك فإن فيه رضاء ربك وحظ نفسك وهو شرف المؤمنين عند ملكهم يوم القيامة. قال فحدثت به أخي الحسن فقال قد طاف بي هذا الشاب الذي طاف بك قديما فما ذكرته لأحد حتى الآن، ولولا أنك ذكرته ما أخبرتك به. وحدثني محمد، حدثنا يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي، حدثني دارم الحنفي عن عون بن أبي شداد أن رجلا كان يقوم من الليل فيحييه صلاة ففتر عن ذلك، قال فأتاه آت في منامه فقال قد كنت يا فلان نديب الخطبة فما الذي قصر بك عن ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال كنت تقوم من الليل أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى تهجده قالت الملائكة قد قام الخاطب إلى خطبته. حدثني محمد بن الحسين، حدثني أزهر بن مغيث بن ثابت التغلبي، حدثنا أبي وكان من القوامين لله في سواد هذا الليل المظلم، قال رأيت في منامي امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا، فقلت من أنت؟ قالت حوراء أمة الله، قال قلت زوجيني نفسك، قالت اخطبني إلى سيدي وأمهرني، قال قلت وما مهرك؟ قال طول التهجد. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا حكيم بن جعفر، حدثنا حبان الأسود، حدثني عبد الواحد بن زيد قال أصابتني علة في ساقي فكنت أتحامل عليها للصلاة، قال فقمت عليها من الليل فأجهدت وجعا فجلست ثم لففت إزاري في محرابي ووضعت رأسي عليه فنمت، فبين أنا كذلك إذ أنا بجارية تفوق الدمى حسنا تخطر بين جوار مزينات حتى وقفت علي وهن خلفها، فقالت لبعضهن ارفعنه ولا تهجنه. قال فأقبلن نحوي فاحتملنني عن الأرض وأنا أنظر إليهن في منامي، ثم قالت لغيرهن من الجوار الذين معها افرشنه ومهدنه ووطئن له ووسدنه. قال ففرشن تحتي 7 حشايا لم أر مثلهن في الدنيا مثلا، ووضعت تحت ووضعن تحت رأسي مرافق خضرا أو حصرا حسانا. ثم قالت للذين حملنني اجعلنه على الفرش رويدا لا تهجنه. قال فجعلت على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمر به من شأني. ثم قالت احففنه بالريحان. قال فأتي بياسمين فحفت به الفرش، ثم قامت إلي فوضعت يدها على موضع علتي التي كنت أجد في ساقي فمسحت ذلك المكان بيدها، ثم قالت قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. قال فاستيقظت والله كأني أنشطت من عقال، فما اشتكيت تلك العلة بعد ليلتي تلك ولا ذهب حلاوة منطقها من قلبي قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. وحدثني محمد بن الحسين، حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي، حدثني فروة الزاهد، حدثني رجل من أهل الأردن قال كنا مرابطين بالصيرفية وكنا لا نكاد أن ننام عامة الليل نتحارس فيها بالتكبير والتهليل. قال ثم ينام من ينام ويقوم المتهجدون إلى صلاتهم. فنمت ذات ليلة في آخر الليل فإذا أنا بقوم قد هبطوا على أهل المسجد ومعهم حلل، فهم يقفون على كل مصل فيلبسونه حلة من حللهم، فإذا انتهوا إلى نائم جاوزوه إلى غيره حتى انتهوا إلي. فقلت ألا تلبسوني من حللكم هذه حلة؟ فقالوا لي إنها ليست حلل لباس، إنما هو رضوان الله يحل عليهم. وحدثني محمد، حدثنا روح بن سلمة الوراق، حدثني أبو يحيى الزراد قال حدثت عن ميسرة القيسي أنه كان ذات ليلة قائما يصلي وقد قهورت النجوم، فمرت به آية فاستبكى لها فبكى ثم سجد فنام في سجوده، فرأى قائلا يقول له ماذا تريد يا ميسرة؟ قال أريد رضا ربي. قال عليك حل رضوانه، فماذا تريد؟ قال أريد جوارح قوية وهمة مساعدة على طاعة الله. قال هما لك، فماذا تريد؟ قال أريد ميتة سريعة وميتة بطيئة. قال وذلك لك. فأصبح فقص رؤياه على أهله. قال فلم يلبث بعد يسيرا حتى مات مطعونا. وحدثني محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن بسطام، حدثني محمد بن رزين بن أحمر العجلي قال كان ميسرة القيسي إذا قام لصلاة الليل سمع نحيبه الجيران حتى يرون أن ميتا فيهم، حتى عرف بعد ذلك أنه كان بكاء ميسرة. حدثني محمد، حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم، حدثني شيخ من مزينة عن أبيه قالت كانت لي ساعة من الليل أقوم فيها فنمت عنها، فإذا قائل يقول لي قم قد فاتك القرآن، فإذا الوقت قد فات شيئا. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن بسطام، حدثني عبد الملك بن صبيح العبدي عن أبيه عن هرم بن حيان قال قمت من الليل فقرأت 3/3 من الحواميم ثم غلبت فنمت، فإذا أنا في منامي بجوار 4 قد وقفن علي مزينات. فقلنا يا هرم بن حيان ما كنت خليقا أن تفرق بيننا وبين أخواتنا. قلت ومن أنتن؟ قلنا نحن 4 البواقي من الحواميم اللواتي لم تقرأنا. قال فاستيقظت فزعا. حدثني محمد، حدثنا منصور بن سقير، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب أن رجلا رأى في المنام 7 جوار مزينات، فقال ما أحسن كن لمن أنتن؟ فقلنا إن شئت فنحن لك. فقرأنا قلت ومن أنتن؟ قلنا نحن الحواميم. حدثني محمد بن الحسين، حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي، حدثني أبو عاصم العباداني، حدثني عبد الواحد بن زيد قال كنا في غداة لنا ونحن في العسكر الأعظم، فنزلنا منزلا فنام أصحابي وقمت أقرأ جزئي. قال فجعلت عيناي تغلباني وأغالبهما حتى استتممت جزئي، فلما فرغت وأخذت مضجعي قلت لو كنت نمت كما نام أصحابي كان أروح لبدني، فإذا أصبحت قرأت جزئي. قال: فقلت هذه المقالة في نفسي، والله ما تحركت بها شفتاي ولا سمعها أحد من الناس مني. قال: ثم نمت فرأيت في منامي كأني أرى شابا جميلا قد وقف علي وبيده ورقة بيضاء كأنها الفضة. فقلت: يا فتى، ما هذه الورقة التي أراها بيدك؟ قال: فدفعها إلي، فنظرت فإذا فيها مكتوب: ينام من شاء على غفلة، والنوم أخو الموت. ينام من شاء على غفلة والنوم أخو الموت، فلا تتكل تنقطع الأعمال فيه كما تنقطع الدنيا عن المتنقل. قال: فلا تتكل. ينام من شاء على غفلة والنوم أخو الموت، فلا تتكل تنقطع الأعمال فيه كما تنقطع الدنيا عن المنتقل. قال: وتغيب الفتى عني فلم أره. قال: فكان عبد الواحد يردد هذا الكلام كثيرا ويبكي ويقول: فرق الموت بين المصلين وبين لذتهم في الصلاة، وبين الصائمين وبين لذتهم في الصيام، ويذكر أصناف الخير. حدثني محمد بن حسين، حدثني إبراهيم بن داود، حدثني سهل بن حاتم، وكان من العابدين. قال: حدثني أبو سعيد رجل من أهل الإسكندرية، قال: كنت أبيت في مسجد بيت المقدس. قال: فكان قل من يخلو من المتهجدين. قال: فقمت ذات ليلة بعدما مضى ليل طويل، فنظرت فلم أرى في المسجد متهجدا، فقلت: ما حال الناس الليلة؟ لا أرى منهم أحدا يصلي. قال: فوالله إني لأفكر في ذلك في نفسي إذا سمعت قائلا يقول من نحو القبلة على الصخرة كلمات كاد والله أن يصدع بهن قلبي كمدا أو احتراقا أو حزنا. قال: قلت: يا أبا سعيد، وما قال؟ قال: سمعته يقول بصوت حرف: يا عجبا للناس، لذت عيونهم مطاعم غمض بعده الموت. يا عجبا للناس، لذت عيونهم مطاعم غمض بعده الموت منتصب، وطول قيام الليل أيسر مؤنة وأهون من نار تفور وتلتهب. قال: فسقطت والله لوجهي وذهب عقلي، فلما أفقت نظرت فإذا لم يبق متهجد إلا قام. وحدثني محمد، حدثنا موسى بن عيسى السباط، حدثني رجل من العابدين، قال: قرأت ذات ليلة البقرة ثم نمت، فإذا أنا بقوم يريدون سفرا، فكأني أردت الخروج معهم، فإذا نحن بوعورة ومفاوز، وإذا القوم قد أعدوا مراكب ومحامل. قال: فقلت في نفسي: فكيف أصنع أنا مع هؤلاء؟ قال: فإذا أنا والله ببقرة تتورك لي كأنها تريد أن تحملني، فجعلت أحيد عنها وجعلت تتبعني فتتورك لي أن يركبني، فلما رأيت ذلك ركبتها. قال: فجعلت والله أتقدم في أصحاب النجائب والمراكب حتى جعلوا ينظرون إلي من بعد. قال: فاستيقظت أنا على ذلك. قال: فوالله ما تركت قراءتها في كل ليلة بعد هذه الرؤيا إذا قرأت جزئي أو قبل ذلك. حدثني محمد بن الحسين، حدثني عمار بن عثمان الحلبي، حدثني مسمع بن عاصم المسمعي، قال: قالت لي رابعة العدوية: اعتللت علة قطعتني عن التهجد وقيام الليل، فمكثت أياما أقرأ جزئي إذا ارتفع النهار لما يذكر فيه أنه يعدل بقيام الليل. قالت: ثم رزقني الله العافية، فاعتادتني فترة في عقب العلة، فكنت قد سكنت إلى قراءة جزئي بالنهار وانقطع عني قيام الليل. قالت: فبين أنا ذات ليلة راقدة أريت في منامي كأني دفعت إلى روضة خضراء ذات قصور وبيت حسن، فبين أنا أجول فيها أتعجب من حسنها، إذ أنا بطائر أخضر وجارية تطارده كأنها تريد أخذه. قالت: فشغلني حسنها عن حسنه، فقلت: ماذا تريدين منه؟ قالت: دعيه، فوالله ما رأيت طائرا قط هو أحسن منه. قالت: فقلت: فهل لا أريك شيئا هو أحسن منه؟ قال: قلت: بلى. قالت: فأخذت بيدي فأدارت بي في تلك الروضة حتى انتهت بي إلى باب قصر فيها، فاستفتحت ففتح لنا، ثم قالت: افتحوا لي بيت رابعة. قالت: ففتح لها باب شاع منه شعاع واستنار من ضوئه ما بين يدي وما خلفي. قالت: فدخلت. وقالت: فادخلي. قالت: فدخلت في بيت يحار فيه البصر تلألؤا وحسنا ما أعرف له في الدنيا شبيها أشبهه به. قالت: فبينا نحن نجول فيه إذ رفع لنا باب يخرق إلى بستان. قالت: فأهوت نحوه وأنا معها، فتلقانا فيه وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بأيديهم المجامر. فقالت لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد فلانا قتل في البحر شهيدا. قالت: أفلا تجمر هذه المرأة؟ قالوا: قد كان لها في ذلك حظ فتركته. قالت: فأرسلت يدها من يدي ثم أقبلت علي، فقالت: صلاتك صلاتك نور والعباد رقود، ونومك ضد للصلاة عنيد، وعمرك غنم إن عقلت، ومهلة يسير ويفنى دائبا ويبيد. قالت: ثم غابت من بين عيني، واستيقظت من بعد الفجر. قالت: والله ما ذكرتها فتوهمتها إلا طاش عقلي وأنكرت بعيني. قالت: ثم سقطت رابعة مغشيا عليها. حدثنا محمد، حدثنا عمار بن عثمان، حدثني دهثم العجلي قال: ما نامت رابعة بعد هذه الرؤيا بليل حتى ماتت. قال: حدثني محمد بن الحسين، حدثني صدقة المقرئ قال: حدثني صاحب لنا يكنى أبا سعيد من حملة القرآن قال: نمت ذات ليلة عن جزئي فوريت في منامي كأن قائلا يقول لي: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري، من بين منقول إلى حفرة يفترش الأعمال في القبر، وبين مأخوذ على غرة بات طويل كبر والفخر، عاجله الموت على غفلة فمات محسورا إلى الحشر. قال: فكأنها والله حجر ألقمته فما نسيتها بعد. حدثني عون بن إبراهيم، حدثني أحمد بن أبي الحواري، حدثني علي بن أبي الحر قال: شبع يحيى بن زكريا ليلة شبعة من خبز الشعير فنام عن جزئه حتى أصبح، فأوحى الله إليه: يا يحيى، هل وجدت دارا خيرا لك من داري، أم جوارا خيرا لك من جواري؟ وعزتي يا يحيى، لو اطلعت إلى الفردوس اطلاع لذاب جسمك وذهبت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاع لبكيت الصديد بعد الدموع، وللبست الحديد بعد المسوح. حدثني أبو علي أحمد بن إبراهيم، حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار قال: أصبح أبو أسيد وهو يسترجع، فقيل له: ما لك؟ فقال: نمت عن ورد الليلة، وكان ورد البقرة، فأريت كأن بقرة نطحتني. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يرفع صوته طورا ويخفض طورا. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا عمار بن عثمان، سمعت عبد الواحد بن سلم الفراء يقول: كان عتبة الغلام إذا قام للتهجد أبكى من سمعه، وكان حسن الصوت محزونا، وكان يجهر بقراءته. حدثنا محمد، حدثني أبو عثمان الوراق، حدثني عمرو بن شيرويه الفارسي قال: نزل رجل بالشرقي فقام الضيف يصلي من الليل، فقال له صاحب المنزل: يا هذا لا ترفع صوتك، فيرى جيراني أني أقوم فأصلي من الليل. حدثني محمد، حدثني عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو يحيى قال: قال رجل: إني أراني أقوم من الليل يصلي، فيسمعني جاري فيقوم أيضا فيصلي، فيكتب لي حسنة. حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا حسين الجعفي عن الضحاك بن الطيب الجعفي عن أبي سهل الخرساني قال: كان شاب يقرأ عند الحسن وكان يعجبه صوته، فقال: يا أبا سعيد، إني قد رزقت هذا الصوت، وإني أقوم من الليل فيجيء الشيطان فيقول: إنما تريد أن تسمع. فقال الحسن: نيتك حين تقوم من فراشك. حدثنا عبد المتعال بن طالب، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني حرملة بن يحيى عن حميد بن أفلح الخولاني عن عبد الله عن عبد الرحمن بن شريح قال: من قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا الله، ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك أعطاه الله بالأصل ووضع عنه الفرع، ومن قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا المراء، ثم فكر أو بدا له فجعل آخر ذلك لله أعطاه الله الفرع ووضع عنه الأصل. حدثني إسحاق بن حاتم المدائني، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد عن زر قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبد: فجربنا ذلك فوجدناه كذلك. وحدثنا محمد بن هارون، حدثني أبو عمير، حدثنا ضمرة عن سفيان قال: أدركت الجفاة وهم يقومون الليل. حدثني علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه الماجشون قال: سمعت طلقة بن حبيب يقول: والله ما أحب الذين لا يصلون بالليل. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أسد، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر قال: كان الحسن صاحب ليل. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا إسحاق بن منصور عن إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه أن ابن الزبير كان يقرأ القرآن في ليلة. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا محمد بن زيد قال: كان عبد الله بن الزبير يحيي الدهر أجمع، فكان يحيي ليلة قائما حتى يصبح، وليلة يحييها راكعا حتى يصبح، حتى الصباح، وليلة يحييها ساجدا حتى الصباح. حدثني مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض، وكان يصلي من الليل 9 ركعات آخر صلاته من الليل الوتر، ثم ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وقد أحدث الجنابة فيثب. قال الأسود فما نسيت قولها فيثب وليست من لغتي، ثم يخرج فيفيض عليه من الماء، فما نسيت قولها فيفيض عليه من الماء وليست من لغتي، ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر فيصبح صائما. حدثنا أبو طالب، حدثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9 ركعات. حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قيل يا رسول الله إن فلانا يقوم الليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته. حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر سمعت أبا بكر بن عياش يقول من قام من الليل لم يأتي فاحشة، ألم تسمع إلى قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طبعا هذا الحديث لا يصح، هو كلام بعض التابعين للتنبيه لأن هذا حديث مشهور يعني أنه لا يصح. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ، ثم قام يصلي فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فقمت فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت. قال كريب فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم دخل فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فقال نام الغليم ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتيت خالتي ميمونة بنت الحارث فبت عندها فوجدت ليلتها تلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم دخل بيته فوضع رأسه على وسادة من أدم حشوها ليف، وجئت من أدم حشوها ليف، وجئت فوضعت رأسي على ناحية منها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فإذا عليه ليل، فعاد فسبح وكبر حتى نام، واستيقظ وقد ذهب شطر الليل أو قال ثلثاه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماء، فقلت ما شجب؟ قال السقاء. قال وإذا قربة ذات شعر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ماء فمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه وأذنيه مرة، ثم غسل قدميه. قال يزيد حسبته 3 ثم أتى مصلاه فقمت فصنعت كما صنع، ثم جئت فقمت على يساره وأنا أريد أن أصلي بصلاته، فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاته لفت يمينه فأخذ بأذناي حتى أقامني عن يمينه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن عليه ليل 2 ركعة، فلما ظن أن الفجر قد دنا قام فصلى 7 ركعات ثم أوتر بالسابعة حتى أضاء الفجر، وقام فصلى 2 ثم وضع جنبه فنام حتى سمعت فخيخه، وجاء بلال فأذنه بالصلاة فخرج فصلى وما مس ماء، فقلت لسعيد بن جبير ما أحسن هذا؟ فقال سعيد أما والله لقد قلت ذلك لابن عباس، فقال مه إنها ليست لك ولا لأصحابك، إنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يحفظ. وحدثنا علي بن الجعد أخبرني شعبة عن عمرو بن مرة سمعت أبا حمزة الأنصاري عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام في صلاته من الليل، فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم ركع، وكان ركوعه نحو من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه بعد الركوع نحو من ركوعه، يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه بعد الركوع، يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه، فكان بين السجدتين نحو من سجوده، يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى صلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سالم بن أبي الجعد قال: قيل لثوبان: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قد كذبتم علي، قلتم علي ما لم أقل. قالوا: حدثنا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد سجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم أخبرنا خالد حدثنا عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. قالت: وكان يصلي بالليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، وكان يصلي 2 ركعتين إذا طلع الفجر، ثم يخرج فيصلي بالناس. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام بالليل والناس نيام. حدثني الحسن بن محبوب حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن كعب قال: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. حدثنا الحارث بن محمد حدثنا كثير بن هشام حدثنا الحكم بن هشام حدثنا الحسن بن أبي حسينة عن أبي إسحاق السبيعي قال: من قرأ في ليلة 100 آية رفعت عنه الغفلة، ومن قرأ 200 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 300 آية كتب من العابدين، ومن قرأ 500 آية ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار من فراغ بالأصل، والقنطار أعظم من أحد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية قال: أخذ بيدي أبو عبد الرحمن فقال: كيف قوتك للصلاة؟ قال: فذكرت من الضعف ما شاء الله أن أذكر. فقال أبو عبد الرحمن: وأنا مثلك، أصلي العشاء ثم أقوم، فأنام حين أصلي الفجر، أبسط مني أول ما بدأت. حدثني أحمد بن بحير حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة سمعت الحسن يقول: نعم الشتاء للمؤمن، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم حدثنا أبو عامر المزني حدثني الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا من الليل صلوا 4، صلوا ولو 2 ركعتين، ما من أهل بيت تعرف لهم الصلاة من الليل إلا نادى مناد: يا أهل البيت قوموا لصلاتكم. حدثنا هشيم أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن قالوا: صلوا من الليل ولو قدر حلب شاة. حدثنا شجاع حدثنا هشيم أخبرنا أبو حرة حدثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين. وحدثنا شجاع حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين. حدثنا شجاع حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال عبد الله بن مسعود: بحسب الرجل من الخيبة أو قال من الشر أن يبيت ليلته لا يذكر الله حتى يصبح، فيصبح وقد بال الشيطان في أذنه. عيد الأثر. حدثنا شجاع حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود بحسب الرجل من الخيبة أو قال من الشر أن يبيت ليلته لا يذكر الله حتى يصبح فيصبح وقد بال الشيطان في أذنه حدثنا شجاع حدثنا هشيم خبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فلم يقم بنا في شيء من الشهر حتى كانت ليلة سابعة بقيت فقام بنا إلى نحو من ثلث الليل قال ثم لم يقم ليلة سادسة بقيت فلما كانت ليلة خامسة بقيت قام إلى نحو من شطر الليل فقلت له يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قال ثم لم يقم بنا ليلة رابعة بقيت فلما كانت ليلة ثالثة بقيت قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور وأيقظ في تلك الليلة أهله وبناته ونساءه حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج عن أبيه أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثل ما نام حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير أخبرني ابن أخي حذيفة عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأصلي بصلاته فافتتح الصلاة فقرأ قراءة ليست بالخفيفة ولا بالرفيعة يرتل ويسمعنا ثم ركع فكان ركوعه نحو من سورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقال الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة قدر سورة ثم سجد نحو من سورة وقضى صلاته وعليه سواد من الليل قال عبد الملك وهي تطوع الليل حدثني محمد بن عثمان حدثنا أبو أسامة عن حميد بن العلاء التيمي عن إبراهيم بن أبي عبلة سمعت ثابت البناني يقول الصلاة خدمة الله في الأرض ولو علم الله شيئا أفضل من الصلاة ما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب حدثني محمد بن عثمان حدثني حسين بن علي الجعفي حدثنا عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا شيخ من أهل البصرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي الملائكة بالعبد إذا نام وهو ساجد يقول انظروا إلى عبدي هذا نفسه عندي وجسده في طاعتي حدثنا محمد بن عثمان حدثنا حسين عن زائدة عن سفيان عن علي بن الأقمر عن الأغار عن أبي سعيد إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حدثني العباس بن جعفر حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم حدثنا حجاج بن يوسف حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن رجل عن الحسن أنه كان إذا قرأ هذه الآية والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال لأمر ما أسهر ليلهم وخشع نهارهم حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي حدثنا ابن المبارك عن جعفر بن حيان عن الحسن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال هذا ليلهم إذا خلوا فيما بينهم وبين ربهم يراوحون بين أطرافهم حدثنا أحمد بن صالح بن مالك حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال قد والله تعجبت من كان قبلكم كانوا إذا جنهم الليل إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون الذي خلقهم في فكاك رقابهم فنعتهم في كتابه أحسن النعت فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والهون في كلام العرب السكينة والوقار وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا قيامة. هذه والله صفتهم وهذه والله حليهم والله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة حدثنا خلف بن هشام حدثنا عبد المؤمن المفلوج البصري قال قال الحسن كان والله من أدركت من صدر هذه الأمة ما قالوا بألسنتهم فكذلك في قلوبهم كانوا والله موافقين لكتاب ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فإذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يرغبون إلى ربهم في فكاك رقابهم إذا أشرف لهم من الدنيا شيء أخذوا منه قوتهم ووضعوا الفضل في معادهم وأدوا إلى الله فيه الشكر وإذا زوي عنهم استبشروا وقالوا هذا نظر من الله واختبار منه لنا إن عملوا بالحسنى سرتهم ودعوا الله أن يتقبلها منهم وإن عملوا بالسيئة ساءتهم واستغفروا الله منها. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان سمعت المغيرة بن حبيب أبا صالح ختن مالك بن دينار قال قلت لنفسي يموت مالك وأنا معه في الدار ولا أعلم ما عمله قال فصليت معه عشاء الآخرة ثم جئت فلبست قطيفة في أطول ما يكون من الليل وجاء مالك فدخل فقرب رغيفه فأكل ثم قام إلى الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيتي فجعل يقول يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار قال فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني قال ثم انتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر رجلا ويقول يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار قال فما زال كذلك حتى طلع الفجر فقلت لنفسي والله لئن خرج مالك فرآني لا تبلني عنده بالة أبدا قال فجئت إلى المنزل وتركته. حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يختم القرآن في رمضان في ليلتين وينام بين المغرب والعشاء. حدثني إبراهيم بن راشد حدثنا أبو عمرو الضرير حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال إني لا أحسب أبا عثمان لا يصيب دنيا كان ليله قائما ونهاره صائما وإن كان ليصلي حتى يغشى عليه. حدثنا أحمد بن الفتح سمعت بشر بن الحارث يقول كان كهمس يصلي حتى يغشى عليه. حدثنا خلف حدثنا أبو شهاب عن حميد عن أنس قال كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا سعيد بن عامر حدثنا هشام صاحب الدستوائي قال لما مات عمرو بن عتبة ابن فرقد دخل بعض أصحابه على أخته فقالوا أخبرينا عنه قالت قام ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة إلى حاميم غافر فأتى على هذه الآية وأنذرهم يوم الآزفة فما جاوزها حتى أصبح. حدثني محمد بن يحيى حدثني جعفر بن أبي جعفر عن أبي جعفر السائح قال كان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يحور كما يحور الثور ويقول منع خوف النار مني الرقاد.